إلى أن يأذن Thank you. Yeah. Yeah!

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل أحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا Mm-hmm. الشمس وضحاها الليل إذا شيبا والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها وما سويها فألهمها فجورها وتقواها أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من فالثمود بفضل جامعها إذ أبعث فقال لهم رسول الله لا فتواه وسقيته فكذبوه فعقروها فتنجم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم الفاتح.